إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالصيام تتعلق به أحكام كثيرة ومسائل متنوعة ومتعددة، ذكر منها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ما يلي: أما من أكل في صومه ناسيا فمن قال عدم فطره ومضيه في صومه على خلاف القياس ظن أنه من باب ترك المأمور ناسيا، والقياس أنه يلزمه الإتيان بما ترك كما لو أحدث ونسي حتى صلى. والذين قالوا هو على وفق القياس حجتهم أقوى، لأن قاعدة الشريعة أن من فعل محظورا ناسيا فلا إثم عليه، كما دل عليه قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال: قد فعلت. وإذا ثبت أنه غير آثم فلم يفعل في صومه محرما فلم يبطل صومه، وهذا محض القياس، فإن العبادة إنما تبطل بفعل محظور أو ترك مأمور. وطرد هذا القياس أن من تكلم في صلاته ناسيا لم تبطل صلاته، وطرده أيضا أن من جامع في إحرامه أو صيامه ناسيا لم يبطل صيامه ولا إحرامه. وكذلك من تطيب أو لبس أو غطى رأسه أو حلق شعره أو قلم ظفره ناسيا فلا فدية عليه، بخلاف قتل الصيد فإنه من باب ضمان المتلفات فهو كدية القتيل. وأما اللباس والطيب فمن باب الترفه، وكذلك الحلق والتقليم ليس من باب الإتلاف، فإنه لا قيمة له في الشرع ولا في العرف. وطرد هذا القياس أن من فعل المحلوف عليه ناسيا لم يحنث، سواء حلف بالله أو بالطلاق أو بالعطاق أو غير ذلك، يريد أنه لا يلزمه شيء، والحلف لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى وحده. قال رحمه الله: لأن القاعدة أن من فعل المنهي عنه ناسيا لم يعد عاصيا، والحنث في الأيمان كالمعصية في الإيمان، فلا يعد حانثا من فعل المحلوف عليه ناسيا، لأن القاعدة أن من فعل المنهي عنه ناسيا لم يعد عاصيا، والحنث في الأيمان كالمعصية في الإيمان، فلا يعد حانثا من فعل المحلوف عليه ناسيا. وذكر أحمد أن شابا سأله فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. وسأله شيخ، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. ثم قال: إن الشيخ يملك نفسه. وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. فقال أطعمك الله وسقاك. وعند الدارقطني فيه بإسناد صحيح أتم صومك فإن الله أطعمك وسقاك ولا قضاء عليك. وكان أول يوم من رمضان. وسألته صلى الله عليه وسلم عن ذلك امرأة أكلت معه فأمسكت فقال ما لك؟ فقالت كنت صائمة فنسيت. فقال ذو اليدين الآن بعد ما شبعت؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. أخرجه الإمام أحمد. وسئل صلى الله عليه وآله وسلم عن الخيط الأبيض والخيط الأسود فقال هو سواد الليل وبياض النهار. ونهاهم عن الوصال وواصل. فسألوه عن ذلك فقال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين. وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم بالله وأعلمكم بما أتقي. أخرجه مسلم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما. وأصله عند مسلم في الصحيح إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. وسأله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عمرو فقال إني أجد قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذا عند مسلم في الصحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي يعني المغرب. وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حشوات من ماء. وعنه أنه كان يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أخرجه أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وصح عنه أنه قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أخرجه البخاري. وفسر بأنه قد أفطر حكما وإن لم ينوي الإفطار، وبأنه قد دخل وقت فطره فأصبح وأمسى، أي دخل في الصباح ودخل في المساء. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ونهى صلى الله عليه وسلم الصائم عن الرفث والصقب والسباب وجواد الساب. وأمره أن يقول لمن ساب إني صائم. قيل يقوله بلسانه وهو أظهر، وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم، وقيل يقوله في الفرض بلسانه وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الرياء. وسافر صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر. وخير الصحابة بين الأمرين رضي الله عنهم،

ولا فرق بين أن يفطر بدخول الماء في حلقه وقت السباحة أو كان يجد من نفسه ضعفا من تخليصه لأجل الجوع حتى يطعم، لأنه يفطر للسفر المباح، فلأن يفطر للواجب أولى. وأسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف على هلاك من يخشى عليه بصوم كالمرضع والحامل إذا خافتا على ولديهما، ومثله مسألة الغريق. وأجاز شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الفطر للتقوي على الجهاد وفعله وأفتى به لما نازل العدو عندما نزل دمشق في رمضان، فأنكر عليه بعض المتفيهقين وقال ليس هذا بسفر طويل، فقال الشيخ هذا فطر للتقوي على جهاد العدو، وهو أولى من الفطر للسفر يومين سفرا مباحا أو معصية. والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام لم يمكنهم النكاية فيهم، وربما أضعفهم الصوم عن القتال، فاستباح العدو بيضة أهل الإسلام واعتدى على المسلمين. وهل يشك فقيه أن الفطر هاهنا أولى من فطر المسافر؟ وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح بالإفطار ليتقووا على عدوهم، فعلل ذلك للقوة على العدو لا للسفر. فإذا جاز فطر الحامل والمرضع لخوفهما على ولديهما، وجاز فطر من يخلص الغريق، ففطر المقاتلين أولى بالجواز. ومن جعل هذا من المصالح المرسلة فقد غلط، بل هذا أمر من باب قياس الأولى ومن باب دلالة النص وإيمائه. وقد تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد، بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها. وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانا، وأن العناية ببيانها أهم، لأنها من تمام تحقيق الشهادتين وإثباتها من لوازم التوحيد. فبينها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافئا لا يقع فيه لبس يوقع الراسخين في العلم. وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس. وأما آيات الصفات فيشترك في فهم معانيها الخاص والعام، أعني فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية. ولهذا أشكل على بعض الصحابة قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى بين لهم بقوله من الفجر، ولم يشكل عليه ولا على غيره قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، وغيرها من آيات الصفات. وهذا ملحظ يدل عليه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وفيه رد على المؤولة والمحرفة والجهمية والمعتزلة والمجسمة والمشبهة، ورد على كل من تورط بالخطأ أو الخطيئة فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا. بعد أن ذكر بعض الأمور وكيف أن الناس تنازعوا في فهم بعض آيات الأحكام، قال تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد. ألا يدلك هذا على شيء؟ يدل على إدماء الصحابة رضي الله عنهم على فهم ظاهر النصوص على ما يليق بالله تبارك وتعالى، وأنهم بسليقتهم اللغوية وفطراتهم النقية كانوا يجعلون الصفة للموصوف، فمهما وصف الله تبارك وتعالى في الكتاب أو في السنة بوصف من الأوصاف أو سمي باسم من الأسماء فهم على يقين من أن ذلك على قدر ذاته، فالصفات على قدر الذوات، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، وهي بدهية وفطرة فطر الله تبارك وتعالى عليها كل ناطق بلغة على ظهر الأرض، فإنهم يجعلون المسند لما أسند إليه، ويجعلون الصفة للموصوف. فالناس تنازعوا في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في آيات الصفات وأقبالها في موضع واحد، بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها، وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانا، وأن العناية ببيانها أهم، لأنها من تمام تحقيق الشهادتين وإثباتها من لوازم التوحيد. فبينها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا لا يقع فيه لبس يوقع الراسخين في العلم، وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس، وأما آيات الصفات فيشترك في فهم معناها الخاص والعام، يعني فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية. لهذا أشكل على بعض الصحابة قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى بين لهم بقوله من الفجر، ولم يشكل عليه ولا على غيره. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، ولا غيرها من آيات الصفات. وأيضا فإن آيات الأحكام مجملة عرف بيانها بالسنة، كقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا مجمل، مجمل في قدر الصيام والإطعام، ففدية من صيام كم يبلغ هذا الصيام، هذا مجمل، أو صدقة أو نسك، الإطعام ما يبلغ الإطعام، بيانت السنة بأنه صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، ونظائره كثيرة كآية السرقة وآية الصلاة والزكاة والحج، وليس في آيات الصفات وأحاديثها مجمل يحتاج إلى بيان من خارجها، بل بيانها فيها، وإن جاءت السنة بزيادة في البيان والتفصيل. قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فروى شعبة عن الحكم عن مجاهد قال هو الولد، وقاله الحكم وعكرمة والحسن البصري والسدي والضحاك، وأرفع ما فيه ما رواه محمد بن سعد عن أبيه قال حدثني عمي عن أبيه قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قال الولد، وقال أبو زيد هو الجماع، وقال قتادة ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم، وعن ابن عباس رواية أخرى قال ليلة القدر. والتحقيق أن يقال لما خفف الله عن الأمة بإباحة الجماع ليلة الصوم إلى طلوع الفجر، وكان المجامع يغلب عليه حكم الشهوة وقضاء الوطر حتى لا يخطر بقلبه غير ذلك، أرشدهم تعالى إلى أن يطلبوا رضاه في مثل هذه اللذة، ولا يباشروها بحكم مجرد لتحصيل الشهوة، بل عليهم أن يبتغوا بها ما كتب الله لهم من الأجر والولد الذي يخرج من أصلابهم يعبد الله لا يشرك به شيئا، ويبتغون ما أباح الله لهم من الرخصة بحكم محبته لقبول رخصه، فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ومما كتب لهم الله جل وعلا وقدر ومن وأعطى، إما كتب لهم ليلة القدر فأمروا أن يبتغوها، لكن يبقى أن يقال فما تعلق ذلك بإباحة مباشرة أزواجهم؟ فيقال فيه إرشاد إلى ألا يشغلهم ما أبيح لهم من المباشرة عن طلب هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر. فكأنه سبحانه يقول اقضوا وطركم من نسائكم ليلة الصيام ولا يشغلكم ذلك عن ابتغاء ما كتب لكم من هذه الليلة التي فضلكم الله تبارك وتعالى بها. فبين رحمه الله تعالى جملة من أحكام الصيام. ومما يستحب في رمضان العمرة، والعمرة من الأعمال الصالحة المرغب فيها شرعا ولها فضائل كثيرة، منها ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وأفضل زمن للاعتمار شهر رمضان، فالعمرة في رمضان تعدل في الفضل، تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. متفق عليه. وفي رواية للشيخين تعدل حجة معي. فينبغي الحرص على أداء العمرة عموما وفي رمضان خصوصا، وهي مشروعة في رمضان كله ليس لآخره فضل خاص على أوله، ولا يخص بها شيء من أيامه أو لياليه. وحقيقة العمرة في رمضان أن يحرم الإنسان بالعمرة بعد دخول شهر رمضان ويؤديها في رمضان، هذا ما لا خلاف فيه بين العلماء. أما من أحرم بالعمرة قبل دخول شهر رمضان وأداها فيه، أو أحرم بالعمرة في نهاية شهر رمضان وأداها في شوال، فقد اختلف العلماء في اعتبارها عمرة رمضانية. من كان يمر في ذهابه إلى مكة معتمرا بأحد المواقيت فإنه يجب عليه الإحرام من الميقات الذي يمر به، ولا يجوز له تجاوزه بدون إحرام. والذي يسافر بالطائرة يحرم إذا حاذ الميقات أو قبله بيسير. وإن تجهز في بيته بالاغتسال ولبس ملابس الإحرام فهو حسن، لأنه أيسر له. وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أزرهم وأرضيتهم في المدينة قبل الخروج إلى ذي الحليفة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. إذا عقد المحرم نية الإحرام ولبى بالعمرة فإنه لا يتحلل من هذا الإحرام متى شاء، بل لا يتحلل من هذا الإحرام إلا بأحد أمرين هما: أولا إتمام عمرته بأن يأتي بأركانها وواجباتها ويتحلل منها بالحلق أو التقصير، ثانيا أن يحصل له مانع قهري يمنعه من إتمام العمرة فإن كان قد اشترط عند الإحرام فقال لبيك عمره، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فإن كان قد اشترط عند الإحرام فقال هذا، فإنه يتحلل عند وجود هذا المانع من غير شيء، وإن لم يكن اشترط عند الإحرام فله حكم المحصر، فيتحلل بذبح شاه ثم يحلق أو يقصر، وبهذا يتحلل من إحرامه. والعمرة في الجملة من أربعة أشياء، هي الإحرام ثم الطواف ثم ركعتان بعد الطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير، وصفتها باقتصار على هذا النحو. أولا الإحرام، بأن يقول لبيك عمرة ناويا بذلك الدخول في النسك، ويسن التلبية بعده، يرفع بها الرجل صوته وتخفض صوتها الأنثى، ويستمر ملبيا حتى يدخل مكة ويرى بيوتها. ثانيا إذا وصل المسجد الحرام دخله برجله اليمنى وقال الذكر الوارد عند دخول المسجد، ثم يشرع له بعد ذلك أن يشرع في الطواف مبتدئا بالحجر الأسود، فيستقبله ببدنه ويشير إليه بيده اليمنى قائلا الله أكبر، وإن تيسر استلام الحجر وتقبيله من غير مزاحمة وإيذاء فهو أفضل. يسعى الرجل كما سن له النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف مضطجعا في جميع طواف العمرة، كان يكشف منكبه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على منكبه الأيسر، ويسن أن يسرع المشي في الأشواط الثلاثة الأولى وهو الرمل، ويذكر الله ويدعوه بما أحب، وليس للطواف ذكر خاص إلا التكبير في أول كل شوط، وأن يختم كل شوط بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رابعا إذا أتم سبعة أشواط فقد أتم الطواف، فيتركه للضباع ويجعل رداءه على منكبيه، ويسن أن يصلي ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام إن تيسر قريبا منه أو بعيدا، ولا يضايق الناس، وله أن يصليها في أي مكان. خامسا يتجه إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا فالسنة أن يقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم يصعد على الصفا ويستقبل القبلة ويرفع يديه كهيئة الداعي ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم يدعو بما شاء، ثم يكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم يدعوه تعالى بما شاء، ثم يكبر ثلاثا ويقول ما ورد ولا يدعو بعده. سادسا ثم ينزل من الصفا ماشيا متجها إلى المروة، ويسن للرجل الإسراع بين العلامتين الخضراوين، فإذا وصل المروة فإنه يصعد عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه كهيئة الداعي ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ويدعو بين ذلك كما فعله على الصفا، ثم يتم سبعة أشواط هكذا، الذهاب شوط والرجوع شوط آخر، ويذكر الله ويدعوه أثناء السعي بما أحب، وليس للسعي ذكر خاص إلا ما تقدم في أول كل شوط. سابعا إذا أتم السعي خرج من المسجد الحرام وحلق الرجل شعره كله أو قصره كله، والحلق أفضل، وقصرت المرأة من شعرها بمقدار الأنملة، بهذا تمت العمرة وتحلل من إحرامه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان لأبي فلان لزوجها، حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر نستقي عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. وفي لفظ آخر: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. متفق عليه. الحديث دليل على فضل العمرة في رمضان وأنها تعدل ثواب حجة، وفي رواية لمسلم: تعدل ثواب حجة معي، أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هذا خاص بهذه المرأة بل هو عام. وهذا من فضل الله تعالى ونعمه على عباده، فقد صارت العمرة بمنزلة الحج في الثواب انضمام رمضان إليه، وهذا يدل على أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وخلوص القصد. والله تعالى منعم متفضل يتفضل بما يشاء على من يشاء فيما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لفضله. والعمرة تحصل بأداء مناسكها، ولو لم يكن المعتبر عندهم في مكة، لكن من وفقه الله تعالى للبقاء بجوار بيته الحرام شهر رمضان أو ما تيسر منه فقد منح نعمة عظيمة لا يقدرها قدرها إلا الصالحون المشمرون الذين يدركون قيمة الأوقات الشريفة والأماكن الباطلة. إن بقاء الإنسان بجوار بيت الله الحرام في هذه الأيام المباركة له أثر كبير في نشاط المسلم وعبادته وإقباله على الله تعالى، معرضا عن الدنيا بقلبه وقالبه، حافظا لوقته، يسهل عليه فعل الطاعة من الصلاة والزكاة والذكر وتلاوة القرآن. وقد جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. فعلى المسلم أن يستفيد من وقته وأن يغتنمه في الأعمال الصالحة لشرف الزمان والمكان، وما هي إلا أيام معدودات تنقضي صراعا يعبر فيها الممتثل المطيع ويخسر فيها العاصي المضيع. وعليه أن يصوم التراويح خلف الإمام وأن لا ينصرف قبله، ليكتب له قيام ليلة كما تقدم في أول الكتاب. ومن صحب أهله فعليه أن يحفظهم ويتفقدهم، فإن من الناس من يهمل نساءه وأولاده من بنين وبنات، فهم في لهو ولعب من خروج للأسواق وتسكع في الطرقات وإيذاء لعباد الله، وفي هذا فساد عريض. وهذا من ضعف القوامة وغلبة النساء والأولاد، نسأل الله السلامة. ومثل هؤلاء الأولياء بلدهم خير لهم لو كانوا يعلمون. وعلى الإنسان أن يمنع نساءه من التطوع بالطواف طوال أيام شهر رمضان لما في ذلك من المحاذير العظيمة بسبب الزحام طوال الأيام، بل إنني أنصح الرجل نفسه أن لا يكثر من الطواف أوقات الزحام، بل يدعو المجال لمن يطوف طواف النسك. وعليه أن يشتغل بالصلاة وتلاوة القرآن وغير ذلك من أنواع الطاعة. وعلى المرأة المسلمة أن تعلم أن صلاتها في منزلها أفضل من صلاتها في المسجد سواء في مكة أو في غيرها، ذلك لأن صلاتها في بيتها أستر لها وأبعد عن الفتنة ومزاحمة الرجال. وإذا أرادت الخروج لصلاة التراويح أو التهجد فعليها أن تكون محتشمة بعيدة عن كل ما يثير الفتنة من الطيب والزينة أو رفع الصوت ومزاحمة الرجال في الأبواب، وعلى وليها منعها من ذلك، وأن ينتبه لمثل هذه الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس. فهذه جملة من الأحكام المنسية لا يعول عليها ولا يسعى في تحصيلها والتحقق بها أحد من خلقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر لنا الخير ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا في هذا الشهر من عتقائه تعالى من النار. نسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجعلنا جميعا وإخواننا من المسلمين من عتقائه في هذا الشهر من النار، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.